وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص بالتاء أن تقولون، لقوله تعالى قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، وقال بعده قل أأنتم أعلم أم الله، يعني أن سياق الكلام خطاب، ومن ثم قال أم تقولون، وقرأ باقي القراء الآخرون بالياء أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل، يعني أم يقولون يعني اليهود والنصارى لأنهم الذين قالوا هذا القول، قالوا قالوا إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، يعني سيدنا إبراهيم ومن تفرع منه، لأن سيدنا إسماعيل وإسحاق أخوان، وسيدنا يعقوب ابن سيدنا إسحاق، والأسباط أولاد سيدنا يعقوب، فهم اليهود والنصارى يقولون هؤلاء كانوا هودا أو نصارى. قل يا رسول الله قل أأنتم أعلم بدينهم أم الله، فدين هؤلاء الإسلام، كيف تقولون أنتم إنهم كانوا هودا أو نصارى؟ وقد أخبر الله تعالى أن إبراهيم عليه السلام لم يكن يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلم، كما أخبر سبحانه ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. ولذلك القرآن قال ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وكتم أي أخفى، ومن أظلم ممن أخفى الحق، أخفى الشهادة التي يعرفها، وهي علمهم بأن إبراهيم وبنيه كانوا مسلمين ولم يكونوا يهودا ولا نصارى، هم يعلمون من كتبهم وأن محمدا صلى الله عليه وسلم حق ورسول أشهدهم الله عليه في كتابهم، يعني التوراة والإنجيل، هم يعلمون ذلك. ولذلك قال ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، والاستفهام هنا بمعنى النفي، أي لا أحد أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، ليه؟ لأنهم كتموها ظلما وعدوانا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، أي لا أحد أظلم منه. وما الله بغافل عما تعملون، يعني أنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. ثم قال تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. كرر هذه الآية مرة ثانية تأكيدا، تلك أمة قد خلت، يعني سيدنا إبراهيم ومن وراءه من أولاده وأصداقه، هذه أمة قد خلت، يعني مضت وكانت مسلمة، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى برأه من الشرك وبرأه من اليهودية والنصرانية، ليه؟ لأنه كان حنيفا مسلما، وهو الذي دعا هو وسيدنا إسماعيل، قال ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، يعني أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن سيدنا إبراهيم لكثرة ما تفرع منه من الأنبياء المرسلين لقب بإيه؟ بأبي الأنبياء، لأن كل أنبياء بني إسرائيل من ذرية سيدنا إبراهيم. والرسول صلى الله عليه وسلم وحده من ذرية سيدنا إسماعيل، فهو أبو الأنبياء جميعا عليه الصلاة والسلام. ثم قال الحق سبحانه: سيقول السفهاء من الناس، أي الجهال من الناس، لأن السفيه هو الجاهل، ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، أي ما الذي صرفهم وحولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، يعني بيت المقدس. والقبلة فعلة من المقابلة، سميت قبلة لأن الإنسان يستقبلها في الصلاة، يجعلها قبالة وجهه. نزلت هذه الآية في اليهود ومشركي مكة، طعنوا في تحويل القبلة من بيت المقدس إلى مكة، فقالوا لمشركي مكة: قد تردد على محمد أمره، يعني كأنه متشكك في أمره، فاشتاق إلى مولده، وقد توجه نحو بلدكم وهو راجع إلى دينكم. اليهود في المدينة قالوا هذا لمشركي مكة، يعني قالوا إنه صلى الله عليه وسلم متردد بيننا وبينكم، يعني زي ما هو صرف عن قبلتنا إلى قبلتكم الكعبة، يبقى هو راجع إلى دينكم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذب، ألا لعنة الله على الكاذبين. فقال الله تعالى ردا على هؤلاء السفهاء: قل لله المشرق والمغرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يتحول من جهة إلى جهة من عند نفسه، وإنما الله عز وجل هو الذي يحوله، لأنه خالق المشرق وخالق المغرب ومالكهما. قل لله المشرق والمغرب، قل لله المشرق والمغرب، أي ملك له والخلق عبيده، فيأمر بما شاء وكيف يشاء. قل لله المشرق والمغرب. يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، سبحانه وتعالى، يعني من شاء الله هدايته هداه إلى الصراط المستقيم، ومن شاء خذلانه صرفه عن الصراط المستقيم. ثم قال الحق سبحانه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. نزلت في رؤساء اليهود، قالوا لسيدنا معاذ بن جبل في المدينة هناك: ما ترك محمد قبلتنا إلا حسدا، بيحسدنا يعني، وإن قبلتنا قبلة الأنبياء، ولقد علم محمد أن عدل بين الناس، يعني أن وسط بين الناس. اليهود يقولون هذا، يقولون لسيدنا معاذ: ولقد علم محمد أن عدل بين الناس، يعني أننا وسط أو خيار، خيار الناس، فالعدل هو الوسط وهو الخيار، كما قال الله: كنتم خير أمة أخرجت الناس، وهنا قال: وكذلك جعلناكم أمة وسط. فأنزل الله تعالى قوله وكذلك جعلناكم، أي وهكذا جعلناكم أمة وسطا. وقيل إن الكاف هنا للتشبيه، أي كما اخترنا إبراهيم وذريته واصطفيناهم كذلك جعلناكم أمة وسطا. قال مردودة هذه الآية يعني على قوله ولقد اصطفيناه في الدنيا، يعني سيدنا إبراهيم، ولقد اصطفيناه في الدنيا. أي عدلا خيارا، معنى وسطا أي عدلا خيارا، كما قال الله تعالى في أصحاب الجنة قال أوسطهم أي خيرهم وأعدلهم، خيرهم رأيا وأعدلهم منهاجا. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، يعني تقولون إن شاء الله. وخير الأشياء أوسطها، والعرب كانوا يقولون حب التناهي شطط خير الأمور الوسط، وكلا قصدي طرفي الأمور ذميم، لأن الطرفان إفراط وتفريط، لكن الوسط هو الإيه؟ هو الخيار. وقال الكلبي يعني أهل دين وسط بين الغلو والتقصير، اللي هو الإفراط والتفريط، يعني لأنهما مذمومان في الدين، يعني الغلو المغالاة ومجاوزة الحدود هذا إيه؟ مذموم، إياكم والغلو فإنه أهلك من كان قبلكم. والتقصير، يعني التقصير في دين الله، فكلاهما مذموم في الدين، المغالاة هي التشدد، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، هو ده إيه؟ اسمه الغلو. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى أصحابه عن الغلو عليه الصلاة والسلام، يعني بعضهم كان عايز لا يأكل اللحم ولا يقرب النساء ويصوم كل يوم ويقوم الليل كله، هذه مغالاة في العبادة، كل هذا رده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الوسط. والطرف الثاني نايم، تقصير مفيش حاجة خالص، لا صلاة ولا عبادة ولا ذكر ولا أي شيء، ده اسمه إيه؟ التقصير. فكلاهما مذموم. ثم ساق الإمام البغوي حديثا بسنده قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي حدثنا أبو معشر إبراهيم بن محمد بن الحسين الوراق أخبرنا أبو عبد الله محمد بن زكريا بن يحيى حدثنا أبو الصلت حدثنا حماد بن زيد حدثنا علي بن زيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد العصر فما ترك شيئا إلى يوم القيامة إلا ذكره في مقامه، في مقامه ذلك يعني الذي قام فيه، حتى إذا كانت الشمس على رؤوس النخل، يعني على أطراف السعف وأطراف الحيطان، يعني قبل المغرب كده بربع ساعة، يعني على أطراف الحيطان حمراء، يعني قال أما إنه لم يبقى من الدنيا فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا. هذا دليل على أنه ختام الأنبياء صلى الله عليه وسلم وأن أمته آخر الأمم، وأنه قد مضى عمر الدنيا ولم يبق منه إلا القليل، يعني كما بقي من هذا اليوم. الشمس حينما تكون على أطراف الحيطان وأطراف سعف النخل يبقى باقي على المغرب ربع ساعة أو ثلث ساعة، يعني كده مضى أكثر الدنيا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن هذه الأمة توفي 70 أمة هي آخرها. هي آخرها وأخيرها وأكرمها على الله تعالى، يعني هي آخر الأمم، كأن الأمم عند الله 70 أمة، ختامها مين؟ أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي رقم 70، توفي 70 أمة، هي آخرها وأخيرها، زي ما قال في حديث البخاري صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. نحن الآخرون وجودا، السابقون يوم القيامة، لأنه أول من يجوز على الصراط هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووراءه المهاجرون والأنصار والأمة، أول الناس دخولا الجنة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الأم، رغم أنهم آخر الأمم، لكنها لما كانت خير الأمم كانت سابقة على الصراط، أول من يجوز على الصراط وأول من يدخل الجنة هي الأمة المحمدية، أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكرمها على الله تعالى. ولذلك شوف القرآن: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، ليه؟ لتكونوا شهداء على الناس، يعني يوم القيامة. والناس هنا هم الرسل، الرسل، لتكونوا شهداء على الناس، يعني أن يوم القيامة أن الرسل قد بلغتهم، يعني بلغت أتباعهم، كل رسول بلغ من تبعه. قال ابن جريج: قلت لعطاء، ابن جريج قال قلت لعطاء ابن أبي رباح هو تلميذ ابن عباس: ما معنى قوله تعالى لتكونوا شهداء على الناس؟ قال: أمة محمد صلى الله عليه وسلم شهداء على من يترك الحق من الناس أجمعين. يشهدون على الأنبياء أنهم بلغوا أممهم، ويشهدون على المؤمن بإيمانه والمكذب بتكذيبه. ويكون الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني محمدا، عليكم شهيدا. ومعنى شهيدا أي معدلا لكم ومزكيا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعدل أمته ويزكيهم ويشهد على أنهم شهداء عدول صلى الله عليه وسلم. ويكون الرسول عليكم شهيدا، وذلك أن الله تعالى يجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد، يعني في مكان واسع، هي أرض المحشر، أرض المحشر، وهي أرض الشر. ثم يقول لكفار الأمم الماضية: ألم يأتكم نذير؟ فينكرون ويقولون: ما جاءنا من بشير ولا نذير. فيسأل الله تعالى الأنبياء عليهم السلام عن ذلك فيقولون كذبوا، يعني الذين يقولون ما جاءنا من بشير ولا نذير كذبوا، فقد بلغناهم. الأنبياء كل نبي يكذب أمته، يقول إيه؟ قد بلغناهم. فيسألهم المولى البينة، البينة على المدعي، فيسألهم البينة وهو أعلم بهم، لكن هذا تبكيت للأتباع، تبكيت للكافرين، أنت كذاب تقول ما جاءنا من بشير ولا نذير وهو قد جاءك البشير النذير. إقامة للحجة على هؤلاء الكفار المكذبين الفجار، قال فيؤتى بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، هي البينة دي، فيؤتى بأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيشهدون لهم، يشهدون للأنبياء والمرسلين أنهم قد بلغوا الأمم. فتقول الأمم الماضية من أين علموا وإنما أتوا بعدنا، يعني كيف يشهدون علينا وهم لم يحضروا زماننا وإنما جاءوا بعدنا. قال فيسأل هذه الأمة، الأمة تسأل فيقولون أمة النبي عليه الصلاة والسلام تسأل فيقولون، يعني كيف تشهدون على من لم تحضروا زمانهم، فيقولون أرسلت إلينا رسولا وأنزلت عليه كتابا هو القرآن، أخبرتنا فيه تبليغ الرسل، أخبرتنا وإلى عاد أخاهم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه وهكذا، أخبرتنا فيه تبليغ الرسل وأنت صادق سبحانه وتعالى، ومن أصدق من الله قيل، وأنت صادق فيما أخبرت، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا صلى الله عليه وسلم. ثم يؤتى برسول الله صلى الله عليه وسلم فيسأل عن حال أمته في هذه الشهادة، فيسأل عن حال أمته فيزكيهم ويشهد بصدقهم، ليه؟ لأنهم أتباعه. ثم أتى، يعني بعد ما شرح الحديث رواه الشيخ البغوي، هذا شرح حديث في البخاري، ثم ساقه بسنده وقال أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليحي، أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، أخبرنا محمد بن يوسف، أخبرنا محمد بن إسماعيل، أخبرنا إسحاق بن منصور، أخبرنا أبو أسامة قال الأعمش، أخبرنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاء بنوح يوم القيامة فيقال له هل بلغت؟ فيقول نعم نعم يا رب. فيسأل أمته هل بلغكم؟ فيقولون ما جاءنا من نذير، لأنهم كفار، فيقولون ما جاءنا من نذير. فيقال لسيدنا نوح يعني من شهودك؟ من يشهد لك؟ من شهودك؟ فيقول محمد وأمته صلى الله عليه وسلم، سيدنا نوح، سيدنا نوح. محمد أمته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجاء بكم، بخاطب الصحابة طبعا، فيجاء بكم أي بالأمة، بالصحابة وبالأمة كلها، فتشهدون، فيجاء بكم فتشهدون. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا صلى الله عليه وسلم. ثم قال سبحانه وتعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها. أي تحوي لها، يعني بيت المقدس. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، فيكون من باب حذف المضاف، أي وما جعلنا تحويل القبلة، حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه، فيكون من باب حذف المضاف، أي وما جعلنا تحويل القبلة، فحذف كلمة إيه تحويل وأبقى إيه القبلة اللي هي المضاف إليه. ويحتمل أن يكون المفعول الثاني للجعل محذوفا، لأن جعل تنصب إيه مفعولين، على تقدير وما جعلنا القبلة التي كنت عليها منسوخة. وقيل معناه وما جعلنا القبلة التي أنت عليها، وهي الكعبة، كقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، أي أنتم خير أمة أخرجت للناس. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، يعني القبلة التي أنت عليها وهي الكعبة اللي هي الآن اللي أنت حولت إليها، يعني المعنى يحتمل أن المراد وما جعلنا القبلة التي كنت عليها في الماضي، وهي قبلة بيت المقدس، وتحتمل المعنى الثاني التي أنت عليها وهي الكعبة. إلا لنعلم من يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ممن ينقلب على عقبيه. فإن قيل ما معنى قوله إلا لنعلم، وهو سبحانه عالم بالأشياء كلها قبل كونها، كما في علم التوحيد نقول إيه؟ إن الله تعالى علم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فما معنى إلا لنعلم؟ قيل أراد به العلم الذي يتعلق به الثواب والعقاب، لأنه في قضاء وفي قدر، فما قضاه الله تعالى هو عالم به سبحانه وتعالى. بعد ذلك عد وجود القدر، عد إيجاد الناس الذين يتبعون الرسول فيسابون، والذين يخالفون فيعاقبون، عشان يظهر للإيه يظهر للناس مقدور الله تعالى. قال أراد به العلم الذي يتعلق به الثواب والعقاب، فإنه لا يتعلق بما هو عالم به في الغيب سبحانه وتعالى، إنما يتعلق بما يوجد اللي هو الثواب والإيه، من يثاب ومن يعاقب، لسه هيوجد طبعا. أي عشان ما تعملش معاك إشكال في الإيه في الذهن، لأن دي من مشكلات القرآن. معناه ليعلم العلم الذي يستحق العامل عليه الثواب والعقاب. ومعنى العلم هنا معناه يعني يظهر ويقع قدرا، أن القدر القضاء ما قضى الله في الأزل، والقدر ما يوافق القضاء وقوعا في الزمن وفي الأفعال، الزمان والمكان والصفات. يعني قضى الله أن تكون أنت فلان، الطويل القصير، الغني الفقير، العالم الجاهل، المسلم العاصي، كل ذا مقضي قضاه الله تعالى فين؟ في القضاء أزلا. حينما تولد أنت بما وافق القضاء في الأزل، هذا هو القدر، تولد في بلد كذا، تعيش كذا، وتكون غنيا فقيرا، عالما جاهلا عاصيا طائعا، وهكذا. هذا معنى ليعلم العلم الذي يستحق العامل عليه الثواب والعقاب. وقيل رأي آخر إلا لنعلم، أي لنرى، العلم بمعنى الرؤية، لنرى ونميز من يتبع الرسول في القبلة ممن ينقلب على عقبيه فيرتد. برضو الرؤية والتمييز للقدر، للوقوع في القدر. لأن الله تعالى وصف نفسه وقال إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. قال وفي الحديث إن القبلة لما حولت ارتد قوم من المسلمين إلى اليهودية، لهم إيه؟ الذين أسلموا على حرف. ومن الناس من يعبد الله على حرف، لأن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. إن القبلة لما حولت ارتد قوم من المسلمين إلى اليهودية وقالوا رجع محمد إلى دين آبائه، يعني الشرك، ولا يقول هذا إلا إيه؟ إلا مشرك، لأنه ده اللي انقلب على عقبيه. وقال أهل المعاني معناه إلا لعلمنا، معنى إلا لنعلم من يتبع الرسول مما ينقلب على عقبيه، إلا لعلمنا من يتبع الرسول مما ينقلب على عقبيه، كأنه سبق في علمه سبحانه أن تحويل القبلة سبب لهداية قوم وضلالة قوم. طبعا لا شك أنه عالم بهذا، لكن كل ذا إظهار، إظهار المغيب عنا. وقد يأتي لفظ الاستقبال بمعنى الماضي، يعني ممن انقلب على عقبه، فعبر بالمضارع لاستحضار الصورة كما يقول البلاغيون، التعبير بالماضي لتحقق الوقوع، والتعبير بالمضارع لاستحضار الصورة، كأنك ترى المنقلب الآن مما ينقلب على عقبيه، يعني يقع على زر، يقع على ورا، ويرجع القهقرة عاذنا الله، بدل ما يتقدم لورا ينزل ورا. وقد يأتي لفظ الاستقبال بمعنى الماضي كما قال فلما تقتلون أنبياء الله، أي فلما قتلتم، لأن هذا الكلام بعد وقوع القتل، لكن عشان يستحضر الصورة، فلما تقتلون أنبياء الله، كأنهم يقتلون الآن، وريك الصورة. فلما تقتلون أي فلما قتلت، أصل الكلام يعني، أي فلما قتلتمهم. ثم قال وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، أي قد كانت، وإن كانت أي قد كانت، أي تولية الكعبة حينما وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة. وقيل الكناية هنا راجعة إلى القبلة، وإن كانت هي اللي هو الضمير، يعني راجع لمين؟ راجع للتولية أو راجع إلى القبلة. وإن كانت أي التولية، أو إن كانت القبلة، القبلة الجديدة اللي هي الكعبة يعني. وقيل إلى الكعبة، يعني يقال توجه إلى القبلة وتوجه إلى الكعبة. ومعنى قلنا القبلة كما قال العلماء اللغويون سميت قبلة لأنها تستقبل بالوجه، تقف أنت قبالتها القبلة. والكعبة لأنها مكعبة. قال الزجاج وإن كانت التحويلة، التحويلة والتولية بمعنى واحد، وإن كانت لكبيرة أي ثقيلة شديدة إلا على الذين هدى الله، أي إلا على الذين هداهم الله. بعدين سيبويه قال وإن كان، وإن تأكيد يشبه اليمين، تأكيد يشبه اليمين، وإن كانت، ولذلك دخلت اللام في جوابها وإن كانت، لأن اللام تدخل على جواب القسم، فإن هنا تشبه القسم في التوكيد. وإن تأكيد يشبه القسم، ولذلك دخلت اللام في جوابه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، كما قال في الصلاة واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة، أي ثقيلة شديدة إلا على الخاشعين. وهنا برضو التحويلة كانت شديدة وثقيلة إلا على من هداهم الله. وما كان الله ليضيع إيمانكم، وذلك يعني سبب هذه الجزئية يعني، وذلك أن حيي ابن أخطب من زعماء اليهود وأصحابه من اليهود قالوا للمسلمين أخبرونا عن صلاتكم نحو بيت المقدس، إن كانت هدى فقد تحولتم عنها، وإن كانت ضلالة فقد دنتم الله بها، ومن مات منكم عليها فقد مات على الضلالة. ده كلام حيي بن أخطب زعيم اليهود وأصحابه معه، يعني هذا من إملاءات الشيطان كما قال الله وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. شوف كلامه بيقول إيه، إن كانت هدى فقد تحولتم عنها، يعني إن كانت صحيحة والهدى المستقيم الذي تقولون عليه فقد تحولتم عنها، يبقى مش هدى، وعايز يقول كده. وإن كانت ضلالة يعني كانت خطأ فقد دنتم الله بها، أي تعبدتم الله بها من دان يدين، بمعنى التعبد يعني، فقد دنتم الله تعالى بها. ومن مات منكم عليها فقد مات على الضلالة، اللي هو مات قبل التحويل القبلة. فقال المسلمون إنما الهدى ما أمر الله به، إنما الهدى ما أمر الله به، والضلالة ما نهى الله تعالى عنه. هذا رد الإيه؟ رد المسلمين. قالوا فما شهادتكم على من مات منكم على قبلتنا، يعني من يشهد له أنه مات على الهدى، فما شهادتكم على من مات منكم على قبلتنا وكان قد مات قبل أن تحول القبلة من المسلمين. أسعد بن زرارة من بني النجار، والبراء بن معرور من بني سلمة، وكانوا من النقباء، نقباء الاثنى عشر أصحاب البيعة، ورجال آخرون. فانطلق عشائرهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني القبائل هؤلاء القوم الذين ماتوا قبل التحويل. فانطلق عشائرهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله قد صرفك الله إلى قبلة إبراهيم، فكيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، فكيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ ما هو اليهود يريدون بينة على صحة صلاة من صلى إلى غير الكعبة، إلى بيت المقدس. فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم إلى بيت المقدس. انظر إلى القرآن سمى الصلاة إيمانا، لأنها صلة بين العبد وربه، ولذلك من تركها لم يكن مؤمنا وإنما هو فاسق، ضد الإيمان الفسق. وما كان الله ليضيع إيمانكم، لأن التوجيه للمشرق أو المغرب إنما هو لله، فالذي يمتثل أمر الله ويصلي إلى بيت المقدس صلاته صحيح، والذي يؤمر أن يتوجه إلى الكعبة ويصلي صلاته صحيح، يعني هو لم يتحول من عند نفسه، لا، وإنما الله تعالى هو الذي ولاه. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم، فالصراط المستقيم في أمره هو سبحانه وتعالى. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. دي زي آية الخمر، اللي هو يعني الصحابة الذين كانوا يشربون الخمر قبل أن تحرم وماتوا، فقالوا يعني ما حكم الذين ماتوا وفي بطونهم الخمر؟ فنزلت ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. يعني فيما مضى هذا أمر مسامح فيه، ليه؟ لأنه لم تكن الخمر محرمة. ولذلك لما واحد جابوا سيدنا عمر كان خمرج وهيجلده قال له تشرب الخمر ليه؟ قال له عشان ربنا قال ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. أنا يعني مؤمن وبعمل الصالحات وربنا قال معلش جناح. بيحلل لنفسه الايه؟ قال له هذه في من شرب الخمر قبل ايه؟ التحريم. لكن انت الان محرمه. هو بيفسرها ايه؟ لنفسه يعني عشان صاحب هو. ان الله بالناس لرؤوف رحيم سبحانه وتعالى. قرأ أهل الحجاز وابن عامر وحفص لرؤوف مشبع على وزن فعول. رؤوف على وزن فعول لرؤوف، لأن أكثر أسماء الله تعالى على فعول وفعيل كغفور وشكور ورحيم وكريم وغيرها. وأبو جعفر يلين الهمزة لرؤوف الرحيم، لرؤوف الرحيم ما يحققهاش يعني، ما يقولش لرؤوف بالتحقيق، لا لرؤوف الرحيم، لرؤوف الرحيم. وقرأ الآخرون بالاختلاس على وزن فعل، وإن إن الله بالناس لرؤف رحيم، لرؤف على وزن فعل. قال جرير ترى للمسلمين عليك حقا كفعل الواحد الرؤف الرحيم، كفعل الواحد الرؤف الرحيم، ما هو بلسان عربي مبين. والرأفة أشد الرحمة، الرأفة أشد الرحمة، رؤوف رحيم. قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء، هذه الآية وإن كانت متأخرة في التلاوة فهي متقدمة في المعنى، فإنها رأس القصة، رأس القصة، لأنه في الأول كان التأمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم والتمني، لكن في العبادات النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يسأل، لا يسأل الله تعالى شيئا في العبادات. ولذلك تلحظ في الإسراء في الأماكن الخمسة التي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسأل، يعني لا يقول أين صليت. من اللي كان بيسأل؟ سيدنا جبريل، أتدري أين صليت؟ ده كلام سيد أحمد الدردير ده رضي الله عنه في الحاشية. قال في الأماكن في العبادات لا يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كان يسأله جبريل بعدما انزل فصلي، ينزل يصلي ويمشي. أتدري أين صليت؟ يقول لا، صليت بطور سيناء، صليت ببيت لحم، صليت عند شجرة موسى وهكذا. لكن في المشاهد، مشاهد العصاة والطائعين، كان يقول إيه؟ ما هذا يا جبريل؟ خلي بالك من هذا المعاني، ما هذا يا جبريل؟ هؤلاء كذا، هؤلاء كذا، هؤلاء كذا، هؤلاء. انظر في العبادة لا يسأل، في المشاهد المرئية اللي هي خاصة بالعصاة والطائعين والدنيا والآخرة يقول إيه؟ ما هذا؟ فيخبره إيه سيدي؟ عشان الإنسان يتعلم التسليم، من العارفين، يتعلم التسليم لله من العارفين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. فالإسلام معناه الانقياد، الانقياد. سواء يعني عرفت الحكمة أو لا تنقاد. ألا له الخلق والأمر، مدام أمرك يبقى الحكمة يعلمها هو. ولذلك أحيانا العلماء يقولوا إيه؟ هذه العلة غير معقولة المعنى، غير معقولة المعنى. زي عدة المطلقة مثلا 3 قروء، واليائسة 3 أشهر، وعدة المتوفى عنها 14. ليه؟ غير معقولة المعنى. ليه الفروق دي يعني؟ الله أعلم. يقول العلة غير معقولة المعنى، يعني خلاص سلم. والفقه مسلم خلاص مدام من الله، إن ربك حكيم عليم، يعني يضع الشيء في موضعه لا يسأل عنه سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل. ما تقولش لما، يقولي أنا أريد أعرف العلة. ليه تعرف؟ طب عرفت العلة إيه اللي حصل لك يعني؟ واحد، عرفت أم لم تعرف؟ واحد. لأنه هذا ابتلاء واختبار من الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. أما عد فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. فهذه الآية قد نرى تقلب وجهك في السماء. هذه الآية وإن كانت متأخرة في التلاوة فهي متقدمة في المعنى، فإنها رأس القصة. وأمر القبلة أول ما نسخ من أمور الشرع، يعني أول شيء نسخ من أمور الشرع هو إيه؟ قبلة بيت المقدس، نسخت بالتحويل إلى إيه؟ إلى الكعبة. طيب، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يصلون بمكة إلى الكعبة، مش إلى الكعبة يعني قصدين التوجه ليها، لا، كانوا يجعلونها بينهم وبين بيت المقدس. طب كيف كان يقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان تبقى القبلة الكعبة بينه وبين بيت المقدس؟ يقف بين ركن الحجر والركن اليماني، لأن بيت المقدس يقابل حجر سيدنا إسماعيل، خد بالك عشان برضو تفهم يعني. فحينما يقف هنا يبقى كده بينه وبين بيت المقدس الكعبة، لكن لو وقف عند الباب لا، هيتجه ناحية الغرب. لو وقف عكس الباب يتجه ناحية الشرق. لا، لكن بيت المقدس في الايه؟ في الشمال. يبقى لازم يقف في الجهة الجنوبية للكعبة، الجهة الجنوبية بين الحجر والحجر، يعني بين ايه؟ الركن اليماني، الحجر اللي بيمسح في الكعبة واللي يقبل، يعني بين الركنين، بين الركنين. ادي ما احسن واحد يقول كانوا يصلون الى الكعبة كيف؟ لا، هم بس يجعلون الكعبة بينهم وبين بيت المقدس. فلما هاجر صلى الله عليه وسلم الى المدينة امره الله تعالى ان يصلي نحو صخرة بيت المقدس، لان هي القبلة، هي ايه؟ هي القبلة، ليكون اقرب الى ايه؟ تصديق اليهود اياه، إذا صلى إلى قبلتهم، لأن نعته في التوراة والإنجيل أنه يصلي إلى القبلتين. ومن أسمائه صلى الله عليه وسلم أو من ألقابه إمام القبلتين صلى الله عليه وسلم، وهو كذلك موصوف فين؟ في التوراة. ولذلك قال إيه؟ ليكون أقرب إلى تصديق اليهود إياه إذا صلى إلى قبلتهم مع ما يجدونه من نعته في التوراة. فصلى بعد الهجرة 16 أو 17 شهرا إلى بيت المقدس. طب كانت فين القبلة؟ قبلة بيت المقدس في المسجد النبوي اللي راح هناك. لما تقف عند اسطوانة السيدة عائشة رضي الله عنها اللي هي على يسار القبلة النبي عليه الصلاة والسلام، القبلة القديمة، اسطوانة كده مكتوب اسطوانة السيدة عائشة، تعد ادي واحد اسطوانة السيدة عائشة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، خمس أعمدة. عند العمود الخامس كانت القبلة، كانت قبلة بيت المقدس عند العمود الخامس. ترجع لورا عكس القبلة. أيوة عكس، ما لما تيجي تقف أنت على بيت المقدس على الشام، لكن قبلة النبي عند الوقت على إيه؟ على الكعب، عكسها على طول. يعني تبقى الكعبة فين؟ في الظهر، في الجنوب، الجنوب يبقى وراك، انت كده تبقى في الشمال. ده اللي عايز يعرف ايه قبلة بيت المقدس في المسجد النبوي. الجهلة لو عرفوها يروح يظهر له. يقول لك نصلي ركعتين يا اخي جهة بيت المقدس عشان يبقى الواحد امام القبلتين. العلماء قالوا حرام، يعني لأنها قبلة منسوخة حرام. أنا شفت الناس في مسجد القبلتين، مسجد بني سلمة، عم يصل في 84 قبل ما إيه يعملوها باب، الناس يخشوا يصلوا، أول حال يصلوا ركعتين قبلة جهة بيت المقدس وركعتين قبلة إيه الكعبة. إيه يا أخوانا ده، استغفر الله العظيم. فهم راحوا، كانت موجودة يعني موجود أثرها، فراحوا إيه عاملينها باب يخش يطلعوا منه، لأنه ما فيش فايدة في الناس. يعني الناس كانت متزاحمة، يعني الناس الجهال ما أكثرهم. فأول ما يخش يقول فين القبلة القديمة، قبلة بيت المقدس، اهي صلي ركعتين. أولا حرام وصلاة لأنها منسوخة خلاص. فصلى صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة 16 شهرا أو 17 شهرا إلى بيت المقدس. وكان صلى الله عليه وسلم يحب بقلبه أن يوجه إلى الكعبة، لأنها كانت قبلة أبيه إبراهيم عليه السلام. يعني من جواه يحب أن يوجه إلى الكعبة، لكن في العبادة ما يقدرش يقول اللهم وجهني أبدا، ما يقدرش صلى الله عليه وسلم، ومرضاش أدبا. إيه الأدب مع الله؟ في العبادة يتلقى الأمر بها، افعل ولا تفعل. وقال مجاهد كان يحب ذلك لأجل اليهود، لأنهم كانوا يقولون يخالفنا محمد صلى الله عليه وسلم في ديننا ويتبع قبلتنا. يعني كان يحب أن يحول إليه إلى الكعب. فقال لسيدنا جبريل عليه السلام وددت لو حولني الله إلى الكعبة، وددت يعني أتمنى وددت لو حولني الله الكعبة فإنها قبلة أبي إبراهيم عليه السلام. فقال جبريل، انظر إلى أدب الملائكة وأدب الأنبياء، إنما أنا عبد مثلك، إنما أنا عبد مثلك وأنت كريم على ربك. أنت أقرب مني يعني. إنما أنا عبد مثلك وأنت كريم على ربك فسل أنت ربك. سيدنا جبريل عاد رئيس الملائكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم رئيس الأنبياء والمرسلين، فإنك عند الله عز وجل بمكان. وهذا الحديث رواه أبو داود في ناسخه عن أبي العالي. قال: فرجع جبريل عليه السلام وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يديم النظر إلى السماء رجاء أن ينزل جبريل بما يحب من أمر القبلة، قد نرى تقلب وجهك في السماء. ولم يسأل، لا سيدنا جبريل قدر يسأل ولا النبي عليه الصلاة والسلام. قال له: سأل أنت ربك؟ قال له: لا، إنما أنا عبد مثلك. العبد لا يسأل من سيده شيئا، خصوصا في أمر الإيه؟ العبادات، إنما ينتظر الأمر من الله. فأنزل الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. شوف، قال قارن بين قول سيدنا موسى: وعجلت إليك رب لترضى، وقوله تعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم: فلنولينك قبلة ترضاها. انظر للمقامين يعني. أي فلنحولنك إلى قبلة تحبها وتهواها، لأنه صف ظل 13 سنة في مكة من ساعة ما فرضت الإسراء، في الإسراء الصلاة يعني، إن كان سنة 8 أو قبل ذلك أو بعد ذلك، وقعد طول هذه المدة يصلي ويجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، يعني ما يقرب من 5 سنين تقريبا. فولي وجهك، أي حول وجهك شطر المسجد الحرام، أي نحوه، وأراد به الكعبة والحرام يعني المحرم، يعني الذي يعني حماه الله تعالى، جعله حرما آمنا لا يدخله إلا المحرم، وحرم فيه القتل والقتال والتقاط اللقطة إلا للمنشد، وحرم قلع الشجر فيه، وحرم الصيد، وحرم الصيد فيه يعني، وإزعار الطيور أو الحيوانات لا تزعر يعني لا تهيج، يعني تمر بجوارها ولا يجوز لك أن تزعرها وتخوفها حتى الحيوان والطير. لما قال سيدنا أبو هريرة لما يعني كان يجعل المدينة كمكة، يقول: لو رأيت الغزلان في المدينة ما زعرتها، أي ما خوفتها. فكان سيدنا أبو هريرة يعني يجعل حرم المدينة كحرم مكة في التحريم. وحيثما كنتم من بر أو بحر أو شرق أو غرب فولوا وجوهكم شطره عند الصلاة. فالذي في مكة عند مسجد الكعبة لابد أن يولي وجهه وجسمه شطر الكعبة، جسم الكعبة، لو خرج منه عضو بطلت صلاته. يعني لو وقف وجزء من جسمه غير مقابل لجسم الكعبة بطلت إيه؟ الصلاة. يعني لابد أن يكون الإنسان وجهه وعرضه وجسمه كله مقابل إيه؟ الكعبة. يعني يقول له قبلة عين في المسجد اسمها قبلة إيه؟ عين. الإمام القرطبي قال هذا. ومن خارج المسجد قال قبلته المسجد. والآن طبعا كل الحجارة أو البلاط أو الرخام موجه إلى الكعبة حتى خارج الحرم، يعني بحيث تقف على أي حجر تكون مستقبل الكعبة غير منحرف. قال ومن خارج مكة يتوجه إلى إيه؟ جهة مكة اللي هي جهة الكعبة، إلى الجهة اللي هي فولي وجهك شطر المسجد الحرام، يعني الجهة. يعني في الشرق في الشرق، في الغرب في الغرب، في الجنوب في الجنوب، في الشمال في الشمال. ولذلك هناك الناس إيه؟ دوائر دوائر حول الكعبة وحول المسجد، حتى اللي خارج المسجد برضو دوائر دوائر، يعني ناحية الغرب على الكعبة، من ناحية الشرق على الكعبة، من ناحية الجنوب على الكعبة، من ناحية الشمال على الكعبة. هناك أناس كثيرون ينحرفون عن جهة الكعبة وهم يصلون، يعني لو خدنا منه خيط نلقى طالع برا المسجد يصلي وخلاص، يطلع من الفندق يروح فارش المصلي ولا يبص على أي حاجة، أو يفرشها ويصلي ولا يحرر إيه هو متجه للكعبة ولا مش متجه، صلاته بطل. يعني أحيانا إيه يفرش على الرصيف، ما يرضاش يفرش مثلا في الطريق مع انه الطريق ما فيش سيارات، لا يروح فارش على الطريق، ولو خدنا منه يعني خيط كده نلقاه بره بعيد خالص ولا متجه للمسجد ولا متجه للكعبة. كل ده من قلة الفقه قبل الذهاب الى ايه هناك. ثم قال الإمام البغوي رحمه الله أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليحي، أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، أخبرنا محمد بن يوسف، أخبرنا محمد بن إسماعيل، أخبرنا إسحاق بن نصر، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها، يعني الأركان، ولم يصلي حتى خرج منه. فلما خرج يعني في هذه الواقعة بالذات لم يصلي، دخل ودعا في أركان البيت ثم خرج، فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال هذه الكعبة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي جهة الباب، يعني يقف بجوار مقام سيدنا إبراهيم ويصلي، يعني بين المقام وبين باب الكعبة، هذا هو مكان، هذه قبل البيت، قبل البيت اللي هو من الناحية الشرقية يعني. وقال هذه القبلة، يعني في هذه الواقعة لم يصلي، لكنه صلى صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، يعني دخل الكعبة وصلى فيها ركعتين لما كان معه سيدنا بلال وسيدنا أسامة بن زيد وكذا. أخبرنا عبد الواحد المليحي، أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، أخبرنا محمد بن يوسف، أخبرنا محمد بن إسماعيل، أخبرنا عمرو بن خالد، أخبرنا زهير، أخبرنا أبو إسحاق عن البراء، عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخواله من الأنصار، لأن بني النجار أخوال مين؟ سيدنا عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر أو صلاة العصر، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم جهة الإيه؟ الكعب، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد قباء وهم راكعون، فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت. الدور على العكس تماما، يعني آخر الصفوف أصبح إيه؟ أيوه عشان تبقى فاهم رأسك من رجليك، يبقى أول آخر الصفوف أصبح إيه؟ أول، وأول الصفوف من ناحية البيت المقدس بيجي آخر صف، مش معناها درح هنا ودرح هنا ومشوا، لا ما مشوش، هم مجرد إيه؟ يعني اللف كده بس، اللي واقف في الناحية دي كده على القبلة تدور كده هو وبيجي إيه؟ ناحية الكعبة، بيجي الصف الأول أصبح آخرا وآخر صف أصبح أول صف. نعم، الإمام يمشي، يجوز المشي طبعا إيه؟ للضرورة. لا مش المسجد النبوي قصدك أنت؟ أيوة، يعني ما يقرب من 3 كيلو أو 4 كيلو قباء، يعني أصل قباء دي ضاحية من ضواحي المدينة، حوالي 4 كيلو يعني. استخلف ليه؟ ما موجود، هو مات، ما الإمام قاعد، ما ينفعش الاستخلاف عند الضرورات، الإمام موجود، لو مات الإمام حد يخش مكان؟ لا لا لا لا على طول. أيه، فداروا كما هم قبل البيت، وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل المقدس لأنه قبلة أهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. وقال البراء في حديثه هذا إنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا، فلم ندري ما نقول فيهم، فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. هذا حديث في البخاري في باب في كتاب التفسير، باب سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. وكان تحويل القبلة في رجب، في رجب يعني في منتصف رجب بعد زوال الشمس قبل قتال بدر بشهرين، لكن ذكر الشيخ عطية سالم رحمه الله في كتاب عنده عن الحج والعمرة ذكر أنها كانت في منتصف شعبان، هذا هو الراجح، هذا هو الراجح، لكن تقول هذا لكنه ضعيف، يعني الراجح أنها حولت في شهر شعبان قبل قتال بدر بشهرين. قال مجاهد وغيره: نزلت هذه الآية ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد بني سلمة اللي هو مسجد القبلتين. الرواية دي ذكرها ابن سعد حتى وإن كانت ضعيفة، لكن فيها روايات أخرى تعددها كما قال الشيخ عطية سالم رحمه الله. نزلت هذه الآية ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد بني سلمة وقد صلى بأصحابه ركعتين من صلاة الظهر، فتحول في الصلاة واستقبل الميزاب. الميزاب اللي هو ايه؟ في حجر إسماعيل. بيصب فين الميزاب؟ اللي هو المجرى اللي بينزل مياه المطر من فوق سقف الكعبة. بيصب فين؟ في الحجر. احنا قلنا هي دي قبلة ايه؟ دي قبلة المدينة، قبلة المدينة هي بين الركن العراقي والركن الايه؟ الشامي. الركن العراقي والركن الشامي، لان المدينة شمال ايه؟ شمال الكعبة. فأهل المدينة يستقبلون ايه؟ هذه الجهة، جهة الميزاب، جهة الحجر. قال وحول الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجال، لأن كانوا ايه؟ بيصلوا في مؤخرة الايه؟ الصفوف، فحصل تبديل طبعا. فسمي ذلك المسجد مسجد القبلتين. الرواية ذكرها ابن سعد في الطبقات. وقيل كان التحويل خارج الصلاة بين الصلاتين، لكن هي الراجح كان في الصلاة. الصحابة بالذات الذين أخبروا في قباء وفي مسجد بني سلمة وفي مسجد بني عبد الأشهل، يعني في ثلاث مساجد الصحابة أكملوا الصلاة جهة الكعبة بعدما صلوا بعض الصلاة جهة بيت المقدس، أكملوا الصلاة جهة الكعبة. وقيل كان التحويل خارج الصلاة بين الصلاتين، وأهل قباء وصل إليهم الخبر في صلاة الصبح، لكن الراجح اللي هو المذكور في البخاري اللي هو إخبار البراء، اللي هم إيه؟ حديث البراء يعني. ثم قال: أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد السرخسي، أخبرنا أبو علي زاهر بن أحمد الفقيه السرخسي، أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي السامري، أخبرنا أبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري عن مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر قال: بين الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت وقال لهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. الحديث ده مع حديث البراء يدل على أن أهل قباء كانوا في الصلاة حين أخبروا بتحويل الكعبة فاستداروا جميعا. فلما تحولت القبلة قالت اليهود: يا محمد، ما هو إلا شيء تبتدعه من تلقاء نفسك، فتارة تصلي إلى بيت المقدس وتارة إلى الكعبة، ولو ثبت على قبلتنا لكنا نرجو أن تكون صاحبنا الذي ننتظره. انظر، يعني كما قال القرآن الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. يعني هم يعرفون أنه صلى إلى القبلتين أو يصلي إلى القبلتين، هذا وصفه، كما أنكروا آية الرجم، قال لهم ماذا تصنعون في الزانيين، وضع إيه لما أتى بالتوراة وضع يده على آية الرجم وقرأ ما قبلها وما بعدها، وشهد عليهم سيدنا عبد الله بن سلام وقال يا رسول الله إن اليهود قوم بهت، يعني أنهم كذابون دجالون، وعرفوا قال طب سألهم عني كده، وقعد وراء الحائط. ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فخرج عليهم وقال أشهد أن لا إله إلا الله. قالوا شرنا وابن شرنا. في الحال غير السؤال، في الحال ألا لعنة الله عليهم جميعا. فأنزل الله تعالى بعد ما قال يعني ولو ثبت على قبلتنا لكنا نرجو أن تكون صاحبنا الذي ننتظر، فأنزل قوله سبحانه وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، يعني أمر الكعبة والتحويل إليها، ثم هددهم فقال وما الله بغافل عما تعملون. قرأ أبو جعفر وابن عامر وحمزة والكسائي بالتاء. قال ابن عباس يريد أنكم يا معشر المؤمنين تطلبون مرضاتي وما أنا بغافل عن ثوابكم وجزائكم، كأنه خطاب للمؤمنين يعني وما الله بغافل عما تعملون. وقرأ الباقون بالياء هم الله بغافل عما يعملون، يعني ما أنا بغافل عما يفعل اليهود، فأجازيهم في الدنيا والآخرة. ونقف إلى هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا علما وعملا وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول يتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب.